المعتزلة لهم معاملة خاصة، والجهمية لهم معاملة خاصة، كل صنف يتعاملون معه بحسب الأحوال. فمثلا الخوارج أكثر قبولا في الحديث من غيرهم. ليش؟ لأن عندهم وهو مقرر أن الكاذب في الحديث كافر، ولذلك تجد بعض الخوارج في رجال الصحيحين. فهمتم؟ ليش؟ لأنهم بعيدون عن الكذب. لكن المرجئة الغالب أن حديثهم ترد، ولذلك البخاري رحمه الله ذكر هذه المسألة، قال: إنني ما وضعت حديثا في كتابي هذا عن رجل إلا وهو يؤمن بأن الإيمان قول وعمل. قد يكون هذا كما قال العلماء للزجر، أو لبيان أنهم على خطر، لبيان كفرهم، أن هذا مسألة خطيرة جدا. فالحاصل أن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. طيب، هذا عن مسألة أهل البدع. نأخذ، يلا، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي شروط الحديث الصحيح؟ اسماعيل. شروط الحديث الصحيح أن يكون عدلا، تام الضبط. شروط الحديث عدل؟ لا، ما يصح. لا، أن يكون رويه عدلا. أن يكون رويه عدلا تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ ولا الإعقاد. فهمت. ومن نقله عدلا تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ ولا الإعقاد. تكلمنا عن مسألة الضبط والعدالة واتصال السند، عن الثلاثة الشروط الأولى، وبقي لنا الكلام أو المناقشة عن أي شيء؟ عن الشذوذ والعلة القادحة. يلا، رجعت، يلا اسحب هذا، اسحب. نعم، الشذ هو في الأصل الخروج عن الطبيعة أو العادة. نعم، ولذلك سمي اللواط شذوذا جنسيا. أما عند علماء الحديث فالشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة ويخالف ما هو أوثق منه. هذا الشاذ عند، ويكون ذلك في ثلاثة أمور: إما في الصدق، وإما في العدد، وإما في العدالة. عادي حاجة. أما الشاذ الخروج عن الحد هو الطغيان، ليس الشذوذ. إن لما طغى الماء، الطغيان هو الخروج عن الحد. لا، التعريف لابد يكون موافقا، لأن الاصطلاحات لا مشاحة فيها ولا ينبغي أن تغير. نعم. الشذوذ قلنا هو الخروج عن العادة، وقلنا الحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه في أحد ثلاث أمور. نعم. أو في العدد أو في العدد. يعني أحد ثلاث أمور ولا في الكل؟ أحد ثلاث أمور. صحيح؟ طيب، إذن هل إذا قيل لك هل الشاذ يرويه الضعيف؟ وائل، يرويه الثقة؟ هل يمكن أن يكون شاذا في صحيح مسلم؟ سبحان الله. وفي البخاري يمكن؟ كيف؟ ولكن من أوثق من رجال البخاري؟ كيف وصل إلى البخاري إلى أعلى درجات الصحة؟ يكون شاذا من ناحية المثل، لا من ناحية من نواحي أخرى. صحيح؟ طيب، في الصدق الأول، يلا يزيد. لا، قلنا في الصدق أن يروي مثلا جماعة، يروي مثلا جماعة حديث، ثم يروي جماعة أخرى مثل الحديث. كلهم كلهم فيهم صدق. نعم، ولكن رواة الحديث الثاني يعني أوثق، يعني أعد، يعني أكثر منهم صدق. نعم. كلهم صادقون. إلا أن الثاني هم أصدق. نعم. صحيح. نعم. طيب، الثاني محمد. قلنا في العدد، مثلا يسمع خمسة أشخاص مثلا حديث، فيرمي أربعة هذا الحديث بصيغة، ويأتي الآخر فيخالف مطلقا. هكذا لا بد يروي على وجه الجمع، صح؟ هذا ضابط في الشذوذ؟ لأنهم قالوا يخالف، يخالف احترازا من مما لو كان يوافق أو يشهد، صح؟ طيب الثالث، الثالث كمان مثال إذا يكون الراوي الأول والراوي الثاني للسنة عدد، ولكن الثاني يكون يفعل الواجبات ويتحرى فعل الواجبات ويبتعد عن المحرمات أكثر من الراوي الأول، فهنا يختلف عدد الراوي الأول والثاني، فنأخذ قول الراوي الثاني. بدر يلا هات ما عندك ما حضرت. يوسف نعم سفيان اشترط كذلك ان يكون في الحديث ان في الشذوذ ان يكون في العداله كذلك ان يكون الراوي الاول اعدل من الراوي الثاني، بحيث ان يكون الراوي الاول اكثر استقامه في الدين، يعني صحيح اكثر حفاظا على الواجبات وابتعادا عن المحرمات واتصافا بمحاسن المروات، صحيح؟ نعم. تمام نعم. ان المرجع في هذا كله يعلم من الرجال. تمام. نريد مثالا على الحديث الشاذ. ما ثبت عن اهل السنن في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصومه، قلنا أن الشافعية يرون أن عدم جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان، وجاء الحديث يخالف مخالفة يعني صريحة في صحيحين حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم فليصوم. قلنا النهي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيه في يومين. ما بينت وجه الدلالة. وجه الدلالة نعم. رجال صحيحين أوثق من رجال الإسلام، لذلك حكمنا على الحديث الأول بالشذوذ. وجه الدلالة الآن في ترجيح الثاني. كيف سنرجح الآن؟ لا بد من معرفة وجه الدلالة، لأن الطريقة في الحكم على الشذوذ هل هي مما يتعلق بالسند أم بالمتن؟ انتبه للسؤال هذا. هل الطريقة التي نسلكها في الحكم على الحديث بالشذوذ هل هي فيما يتعلق بالمتن أم في السند؟ لا، إذن ما فهمتم. لا ما فهمتم. المتن هو المعول عليه، السند متصل رواه ثقة، ما في علة قادحة فيه. ما هي العلة التي أوجبت هذا الحديث أن يكون شاذا؟ سنده ولا متنه؟ متنه، رواه مخالفا. إذن البحث فيه بحث في المتن، يأتي في متن نكارة أو خلاف لما هو مروي من جهة الذين هم أكثر ثقة. نعم يا صوفي. نقول أن وجه الدلالة هنا هو مخالفة الحديث الثاني عن مخالفة الحديث الأول في المتن. ففي الأول نهى الرسول عليه السلام في صيام. ماذا قلت؟ نهى الرسول عليه السلام؟ نهى. عليه السلام قلت؟ عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لكم مرارا أنه لا ينبغي الاكتفاء بها، وإن كان بعض العلماء من سمعناه يذكرها أو حتى في كتبه تجد الرسول عليه السلام. لماذا؟ لدليلين، بالكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فلأن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر بأمرين بالصلاة وبالسلام، هذا دليل واضح من القرآن. الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه صلاة واحدة، الحديث فهمت؟ إذن لا يكتفى بهذا بارك الله فيك. أما بقية الأنبياء فإنه يكتفى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنبياء وقال في حقهم عليه السلام، فهمت؟ ويصح أن نقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وقل مثل ذلك في حق الملائكة كذلك. نعم. إن في الحديث الأول نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام النصف الثاني من شهر شعبان، وجاء في الحديث الثاني وهو يخالفه، فقال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فأثبت هنا الصيام في النصف الثاني، فوجه الدلالة هو مخالفة الحديث الثاني الذي هو مروي في الصحيحين، النص الذي هو في الحديث الأول أنه يجوز إذا كان الرجل له عادة في فالصيام النصف الثاني من شعبه. هذا حديث شاف. مثال آخر قاسم. رواس ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت ولو وجد أحدكم إلا في مفطور إذا عليكم ولو وجد أحدكم لحاء عنب فليمضغه أو عود شجرة فليمضغه. وجاء حديث آخر في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال فسألها هل صمت البارحة؟ قالت لا. البارحة ما في الليل صوم. أمس. هل صمت أمس؟ نعم. قالت لا. فسألها هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فأمر بأن تفطر. هذا يعني نقول أن وجاء حديث آخر من خلي في هذه ساعة خل نسلك من هذه وبعد نمضي الحديث آخر. وجد لنا أن الحديث الذي جاء في الصحيحين أن ثبت أن على جواز صوم يوم السبت صح مقرونا بيوم الجمعة أو يوم قبله. تمام. إذن هل هذا الحديث الأول شاذ أم ماذا؟ كمان يمكن أن نجمع بين حديثين. يمكن الحديث الثاني هو المطلق المقيد. أحسنت. نقول أنه مطلق مقيد بذاك الحديث. يعني هل الآن الحكم بالشذوذ نتساهل فيه؟ أجيبه لا، لأن الحكم بالشذوذ إلغاء له أم لا، فهو بمثابة أو أنه يشبه الحكم بالنسخ، يشبه الحكم على أنه ربما يكون أشد من النسخ، لأن النسخ قد يزول النص معه ويبقى الحكم صح. ثانيا أنه قد يزول الحكم ويبقى النص. يمكن؟ نعم يمكن، مثل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ويبقى جانب من جوانب التعبد. لكن الشاهد سوف نستدل به لضرب من يقول به، نستدل به لضرب من يقول به ونقول أنك أخطأت هذا الحديث شاذ صح؟ طيب نعم. مثال أول أنا أقول جمع بين كان الجمع بين الحديثين وفي نهي عن صيام نصف لا ما يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، الحديث صريح، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، ما يمكن أن نجمع أبدا. ولذا قال الإمام أحمد إنه شاذ. نعم. الشذوذ هنا في أي صنف مسافة، يعني قلنا العدالة والصدق والعدل في الصدق لا شك، في الصدق ورجال الصحيحين أوثق من رجال أهل السنة، وإن كان بعضهم كما قلت لكم في عند قد تجد الرجل خرج له الكتب أصحاب الكتب الستة كأيوب السختياني رحمه الله، خرج له أصحاب الكتب الستة في الحديث. لا تظن رجال البخاري مقتصر رجال البخاري هم رجال البخاري عند هؤلاء فقط، لا، والرواة كل راوي منسوب إلى مدرسة وإلى جهة، رجال الشام الحجاز العراق. نعم. طيب ماذا قلنا؟ مثال آخر له مصر. نعم. من أسباب الشذوذ كذلك أن يكون فيه غرابة في المتن، مثل الحديث الذي هو في البخاري أن إذا بقي فضل يعني في النار فإن الله يمشي لهم قبل. نعم. قلنا هذا حديث غريب، وهو قد حكى هو هذا الحديث رواه هو أبو نعم هو في البخاري في المشاهد، لأن هذا مخالف القواعد الشرعية لما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك نقول إذا كان الحديث مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه شاذ. مثال ذلك أيضا فيما يتعلق باللباس مر علينا هذا. نعم الذهب المحلق. نعم ان العلماء حكموا على جميع هذه الاحاديث بانها لماذا؟ لان الذهب لا يكون الا محلق. صحيح في صحيح الذهب لا يكون الا محلق وما يلبس الا محلق. نعم حديث ابن عباس ايضا في البخاري انه روى انه النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو محرم. هما كلاهما في الصحيحين. نعم. طيب الآخر في الصحيحين أم لا؟ نعم. حديث ميمونة. أي. طيب الآن التمس له تأويل. وإن كان في الحقيقة مخالفة صريحة. ما يمكن الجمع. ولا ما يمكن؟ لا يمكن الجمع، لكن تأولوا له من جانب اللغة. كما مر علينا. أنه محرم يعني في الحرم. وربما والثاني أنهم قالوا ربما ما أدرك بزواجه إلا بعد أن أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تستطيع. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أخرى يمكن أن نجادل بها، وهي ثبوت الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في جانب النكاح، فإنه يختلف عن الناس. ولذلك ذهب من ذهب من أهل العلم بجواز بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصر هذا المذهب وقال لماذا أنتم تقولون إنه تزوجها حلال وقد أثبت الحبر وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وقريب منه، وكذلك له خصوصية عليه الصلاة والسلام في النكاح دون بقية الناس كنكاح الهبة مثلا. ولكن الصحيح خلاف هذا، لأن عندنا الأدلة أقوى. حديث أبي رافع وميمونة ذاتها أخبرت، والمباشر القصة مقدم على غيره. مثل الشذوذ مثلا في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، حكم الإمام أحمد على الزيادة الأخيرة هذه بأنها شاذة وأنها وهم شاذة. كذلك مر علينا في البيوع إلا كلب صيد في رواية مسلم فذهب الأحناف وبعض العلماء إلى جواز بيع الكلب كلب الصيد، ولكن حكم الجمهور بأنها شاذة. المهم أن الشواهد كثيرة. كذلك ما روي عن ابن عمر أنه أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر رجب، وجاء في صحيح مسلم الحديث عائشة قالت ما حج النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رجب مطلقا. فتجد الذين يقولون بهذا أنه يسن العمر في رجب، بعدين عاد يحدثون عمرة رجب، ومن ذاك ما أحدثوا ليلة 27 منه بناء على أنها ليلة الإسراء، لا ليلة الإسراء والمعراج. رأيت؟ طيب أظن توقفنا عند هذا. العلة الآن أن يكون خاليا من العلة القادحة. ما هي العلة؟ نعم هي الموصوف بها خارج عن حالته الطبيعية. نعم مثل علة المريض. العلة وهي لغة وهي المرض. العلة أيضا لغة هي المرض. العلة تكون في المتن. ألا تكون في السند؟ تكون في السند. تكون في المتن وفي السند. في الاثنين. طيب هل العلة مطلقا مردودة أم ماذا؟ لأنه قيدها المؤلف. على العلة القادحة فخرج به العلة الغير. هل هذا وصف كشف؟ ولا قيد؟ قيد؟ نعم قيد. لماذا لم نقل أنها وصف كاشف؟ لأنه يوجد علة غير قادحة. صحيح؟ نعم علة غير قادحة. ولذلك ذكر صاحب فتح المغيث في تعريف العلة، وهذا هو المشهور في الحقيقة في تعريفها، قالوا أنها سبب خفي طارئ على الحديث، سبب خفي طارئ على الحديث مما أضعفه، أو كما قال سبب خفي غامض، سبب خفي غامض طرأ على الحديث، سبب خفي غامض طرأ على الحديث فأعله. ولذا وهذه لم نذكرها، الحكم على الحديث بأنه عليل أو معل من أصعب ما يكون في علم الحديث. تعرفون هذا ولا؟ أي نعم، هذه أو هذا من اختصاص من اختصاص، فلا يستطيع كل إنسان أن يحكم على هذا الحديث بأن به علة قادحة. لماذا؟ ارجع للاصطلاح الآن للتعريف، لأن العلة ما هي؟ سبب خفي غامض، خفي وغامض الاثنين، وهذه كلاهما فيه تعريف، لكن تأتينا إن شاء الله في الشرح الثاني البيقونية سوف نستطرد فيها أكثر بإذن الله. طرأ على الحديث فأعله، ولذلك يقولون إنه لا يحكم على هذا الحديث أو لا يحكم على هذا الحديث بأنه عليل إلا جهابذة الرجال أو جهابذة أهل العلم ممن أطلق عليهم بأنهم صيارفة الحديث، شبهوا الحاكم عن الحديث بالصحة والضعف بأنه صيرفي. الصيرفي يستطيع أن يميز العملة إيش؟ الدينار الصحيح من البهرج، فيه بهارج من قبل صحيح أم لا، يبرق كذا، هذا البهرج يستطيع أن يلمسه يعرفه. كذلك الذي يمارس العملة يستطيع أن يعرف يتوصل بلمسه أو نظره أنها عملة مزيفة، صحيح هذا أم لا؟ يقول هؤلاء صيارفة الحديث. وهذه فئة قليلة في الأمة، كان معروف الأوزاعي رحمة الله عليه وشعبة والأعمش ممن أتقنوا وبرزوا في هذا الفن، وجاء بعدهم النسائي والدارقطني كما سيأتي. طيب، هذه العلة القادحة، ولذلك ألفت كتب في هذا، وأشهر وأحسن الكتب التي ألفت كتاب الحافظ بن حجر الضخم الذي في 12 مجلد، وهو تهذيب التهذيب، وبعده تقريب التهذيب، وعبارة هو في علم الرجال كل واحد باسمه بحياته بأقوال العلماء فيه، ومرجع لأهل العلم. وألفت كتب أيضا في العلل كالكتاب المشهور علل الحديث للترمذي وعلل الحديث لابن أبي حاتم. نعم، المهم أن الكتب ألفت في هذا. فأقول إن الحكم على هذا الحديث بأنه معل من أصعب ما يكون، يعني أن تتوصل لمعرفة هل هذا الحديث متصل السند أم لا يمكن، سهل، مرسل أم لا سهل، رجاله عدول أم لا يمكن، رجاله ضباط أو ضابطون في الحفظ يمكن، لكن العلة هذه أشياء خفية، خفية جدا، والمتتبع لها حقيقة يتلذذ، تلذذ حينما تجد الإمام يحكم على هذا الحديث بأنه عليل، وقد يظن من ليست قدمه راسخة في هذا الفن بالذات قل صحيح، عندي صحيح، لكن هذا الإمام الناقد يستخرج له إيش؟ العلة كما يستخرج الطبيب الجراح العرق الفاسد، هكذا يقول هكذا، هذه هي العلة، عجيب. طيب، هذا إذن لابد أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة القادحة، وبذلك يكون الحديث صحيحا. نمشي ولا كيف؟ نمشي. ثم قال المؤلف، وين وصلنا؟ شيء هي؟ يعني تحبون تنسأل يا جماعة، هل يجوز الأخذ على المبتدع؟ أنت؟ ذهب ابن رجب رحمه الله في كلامه على هذا الكتاب العلم الترمذي، نعم، قال ان من ذهب بقول ان الاخذ هذا لجواز الاخذ عن المبتدع روايه فان مذهبه شاذ. احسنت، اي من قال انه لا يؤخذ عنهم مطلقا فمذهبه شاذ، وكفى بالحافظ ابن رجب كلا يعني تعليقا وتقعيدا لهذه المسألة، لأنه حافظ مشهود له بيش بماذا؟ بالإمامة، نعم، والحفظ. ذهب الإمام أحمد والبخاري ومسلم في قول أن لابد من النظر في البدعة، فمثال البخاري رحمه الله كان يأخذ الخوارج لأنهم لا مو الخوارج كلهم، أخذ بقى عن بعضهم بعض الخوارج، نعم، لأنهم أبعد الناس عن الكذب، لأنهم يرون أن الكذب كافر، الكذب في الحديث كافر، صحيح أم لا؟ أخذ البخاري عن الرجل المعروف اسمه إيش؟ عمار بن، لا ذكرنا اسمه أمس، الله المستعان. أخذ عن قتادة، لكن في هذه مسألة أخرى في القدر. الثانية عن عمران ابن الحطان أو عمران الحطان، الحطان الخارجي، هكذا اسمه كامل الخارجي، حتى هم ألصقوا هذا الوصف حتى يتبين أن البخاري أخذ عنه. حديث صحيح. أي أنتم إذا أردتم أن تتبحروا في هذا حتى تفهموا هؤلاء الجعلان، أنا أسميهم الجعلان، جمع جعل والخنفس، عودوا إلى ميزان الاعتدال للإمام الذهبي حينما ذكر الرجال بميزان أهل العلم، تجد الكلام العجيب. لو قرأتم كلام ابن أبي حاتم في البخاري، في البخاري ذاته وكلامه في مسلم، تعجب، تعجب حقيقة. لكن السلف بعيدون عن الخلف، صحيح أم لا؟ يعني البخاري تتكلم في مسألة أم لا؟ ما هي؟ لا لا لا، أفعال العباد، أفعال العباد. إيه نعم، ولكن في حتى خلق أفعال العباد ثم ألف كتابا خاصا في هذا الموضوع. المهم أن أهل العلم ينتقي، يذكرون النقد لكنه لا يوجب إسقاط الرجل. وسيأتينا ربما شيء من هذا النبذة في آخر كتاب القواعد المثنى. نعم، فأهل البدع لا يؤخذ عنهم مطلقا. فمن كانت بدعته مكفرة مثل إيش؟ المعتزلة والجهمية والمرجئة، هؤلاء خاصة إذا كان الحديث، والروافض وما أدراك، خاصة إذا كان هذا الحديث يقوي بدعتهم فإن قولهم مردود. فهل المعتبر الصدق أم العدالة فيهم؟ أم بحسب الحال؟ الصدق، الصدق، العدالة ما يمكن، فهم؟ ها؟ الصدق، لكن في شروط، في شروط. ها؟ إذا لم يكن مثلا، لو كان هذا الحديث أتى من رافضي هو يعزز بدعته الرفض، إيش نقول؟ مردود، خاصة الشيعة الإمامية الذين يؤمنون بالتقية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: لا إله إلا الله. الشذوذ أن يشترط أن الشذوذ أولا يمكن، لا يشترط أن يكون في حديث واحد، قد يكون في أحد، في حديثين أو أكثر في نفس الموضوع. ولذلك حكموا على حديث الذهب المحلق كلها بأنها شاذة مع تعددها، مع تعددها. فبعض الناس يتوهم يظن أن الحديث الشاذ لابد يكون واحد فقط، لا، قد يكون اثنين وثلاثة وأكثر في نفس الموضوع. ما هي المسألة؟ المسألة نبحث بأن نبحث مسألة الشذوذ، أنه يشترط أن لا يمكن الجمع. أي هذا قد ذكرناها، أن لا، أن يخالف، إذا خالف بحيث لا نستطيع الجمع فنحكم عليه بالشذوذ. فمثلا حديث أبي هريرة: لا تقدموا، لا تصوم يوم السبت، منهم من قال منسوخ ومنهم من قال شاذ، والصحيح لا هذا ولا هذا. ليش؟ لتمكن الجمع بينه وبين حديث البخاري. يمكن كيف؟ ليس حديث أبي هريرة لا تقدم، وإنما حديث لا تصوم يوم السبت. لا تصوم يوم السبت، نعم، لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليك. أنت أبي هريرة حديث أبي هريرة لا تقدم، ها؟ حديث صمد بس أبي. طيب، لا تقدموا، لا تقدموا الحديث الذي اختلف في صحته وضعفه وشذوذه وعدمه ونسخه وعدمه، حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وما الآخر لا في الصحيحين. طيب، ثم قال المؤلف: ها، قال: والحسن ما نقله عبد خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. هذا ايش؟ النوع الثاني ام لا؟ الحديث الحسن ما نقله عدل ايش؟ خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. اذا ما هو الفرق بين الحسن والصحيح؟ وهذه مسألة حققها الحافظ بن حجر في نخبة الفكر رحمة الله عليه. قال أنه لا فرق بين الحديث الصحيح والحسن إلا في مسألة قوة الضبط وخفتها. فرجال الحديث الصحيح تام الضبط، ورجال الحديث الحسن خفيف الضبط. هذا يسمى حديث حسن. ورجال قالوا والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، هذا يسمى ايش؟ حسن. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. إذا كثر وتعددت طرقه يصل إلى درجة الصحة، لكن لا يقال أنه صحيح لذاته بل صحيح لغيره. وعلى هذا نقول إن التقسيم كالتالي، نقول الحديث خمسة أقسام، يعني الآن ثلاثة على وجه الإجمال وخمسة على وجه التفصيل. أولا حديث صحيح لذاته، وهذا هو الأول، ما رواه عدل تام الضبط، نعم، بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، هذا يسمى حديث صحيح لذاته. الثاني حديث صحيح لغيره، وهذا ما هو؟ هو الحسن الذي تعددت طرقه. انتبه، لا بد من هذا، تعددت طرقه بشواهد أو متابعات أو ما أشبه ذلك. إذا تعددت طرقه فإنه يرتقي إلى درجة الصحة، لكنها ليست صحة ذاتية لكنها للغير، هذا يسمى صحيح لغيره. بعض العلماء يقول حسن صحيح، رواه بسند حسن صحيح، هذا هو الثاني، فهمت؟ الثالث حديث حسن لذاته، شو؟ وهو الذي رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من العلة والشذوذ، من الشذوذ والعلة القادحة، هذا يسمى ايش؟ حديث حسن لذاته ولغيره؟ لذاته. الرابع حديث حسن لغيره، وهذا هو الحديث الضعيف الذي تتعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، فإنه يرتقي إلى درجة الحسن، ولكنه ليس حديثا حسنا لذاته بل حديث حسن لغيره. فيقال مثلا هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، أربع حديث ضعيف، وكلها الطرق تجبر بعضها بعضا، تصب في نفس المصب. نعم، طبعا الحكم على الطرق التي يجبر بعضها بعضا هذه ليست لكل الناس، هذه ليست لكل الناس بل للمتخصصين في هذا الفن. هنا نقول إنه حديث حسن لغيره، وإذا رويناه كيف نقول؟ لا لا لا لا، لا تقول ضعيف حسن، ما صح، لا صح بك أهل العلم، تقول حسن لغيره. فإذا قيل لك حسن لغيره اعلم أنه ضعيف قد تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا. القسم الخامس الضعيف، وهو الذي يرويه الضعيف وليس له طرق ولا شيء بل هو الضعيف. وما هو الضعيف؟ كما قال المؤلف هنا الضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ما خلا من شرط الصحيح والحسن. لو رواه فاسق ايش نقول؟ ضعيف. لو رواه كذاب هذا ربما يكون أشد، لأنه يكون إيش؟ منكر أو موضوع، والكذب المختلق والمصنوع على النبي بذلك موضوع، فالموضوع أشد في رده ونكارته من أي شيء من الحديث الضعيف. طيب لو رواه عدل ثقة سيء الحفظ كثير الوهم إيش نقول؟ ضعيف. رواه ثقة ضابط، نعم قوي الضبط، لكن السند غير متصل، أو في ضمن الرجال مستور مخفي الحال، إيش نقول؟ مستور الحال، ليس من ضمن الصحابة، من طبقة ما أعلى. إيش نقول؟ ضعيف كذلك، لأننا لا ندري هذا المجهول والمستور الحال حاله. لكن العلماء يجعلون أن المستور هذا إذا كثر الحديث وفيهم مستورون قد يرتقي إلى درجة الحسن، نعم، لكن طريق واحد فإنه لا يكون إلا ضعيف. في علة قادحة، ها؟ مثال العلة القادحة نذكر عدم المعاصرة مثلا، يكون بين راويين فرق في السن وبعد كبير، هذا يروي مثلا في السنة 105 ويرفعه 206، ايش نقول؟ من 105 إلى 206 كم هذا؟ طيب 150، مستحيل، فهمتم؟ ولذلك يقولون ان العلة عدم المعاصرة وعدم الملاقات، كما حكموا على حديث خالد بن دريك، حديث أسمى صح؟ أنه لم يسمع من عائشة. طيب الآن حديث نوع آخر من أنواع الضعيف، الأشياء الضعيف كل ما سوى الصحيح وإيش والحسن فهو ضعيف. المقلوب، مقلوب المتن والسند، المدلس، المعضى الذي سقط منه اثنان على التوالي صحيح؟ لا، المنكر لا، المنكر أشد، عندنا ضعيف، منكر متروك موضوع، هذا أشده. طيب ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه، لكن انتبه للشرط، على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. كم الساعة؟ احنا اتفقنا ان نجعل منبه، نكمل هذا. طيب هذا هو الحديث الضعيف. وقد بحث اهل العلم رحمهم الله في مسألة الاستشهاد به والاستئناس، تارة يقولون استشهاد وتارة يقولون ايش؟ استئناس. يقول المؤلف: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف. ايش هي الأقسام؟ ايش هي؟ الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. كل هذه حجة أم لا؟ لكنها تتفاوت. فالصحيح لذاته ليس في ثبوته، وبالتالي دلالته أيضا كالحسن لغيره. تمعنى ولا؟ أعيد: الصحيح لذاته ليس في ثبوته، هذا شيء معروف، لكن في الدلالة كذلك. اللهم إلا إذا كان هذا الحديث الحسن لغيره يوافق تماما معنى الصحيح، الصحيح لذاته. ما دام انه لا يخالف لا بأس، لكن اذا زاد في تفصيلات واشياء قد يأتي هذا، قد يأتي. الحديث الضعيف الان، اذا ما سوى هذه اربعة اقسام حجة. يعني لو جاءنا انسان قال: اني قرأت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قد علق عليه الامام الفلاني، العالم الفلاني، بان حديث حسن لغيره ورواه، هل نعيب عليه؟ شوفوا يا جماعة ليش؟ حجة أم لا؟ حجة. وإن كان هو هذا في الحقيقة قول عامة أهل العلم جمهورهم، لأن بعض العلماء من قال الحسن مردود في العقائد وكذلك حتى في الأحكام، عندهم بعض من شدد كثيرا، والصحيح خلاف ذلك. الحديث ضعيف، يقول: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. ذكره في الشواهد، كيف الشواهد؟ يعني أن يكون شاهدا لحديث ضعيف آخر، أو يشهد لحديث صحيح آخر، أو يشهد لحديث حسن. يقال ويشهد له ما روي، نعم كذا وكذا. طيب، ومسألة الاستدلال بالحديث الضعيف مشروطة بشروط عند أهل العلم. الشرط الأول قالوا يجوز الاستدلال به، أو الاستشهاد، أقول الاستشهاد به أحسن، لأن عندنا استدلال واستشهاد واستئناس. استدلال واستشهاد واستئناس. الاستدلال أقوى شيء، لأنك إذا استدللت سوف تثبت حكما، والاستشهاد قد تستشهد ولا تثبت حكما، يعني لا تثبت حكما على وجه الجزم. والاستئناس لا الأول ولا الثاني، ولكنك تستأنس من حيث مراعاة بعض المعاني في هذا الحديث التي شهدت نصوص بصحتها أو بأن معناها صحيح. وأظن لابد من المثال. ها؟ تبع عن الحديث أنتم. مو سهل، هذا علم شاق. استدلال، استشهاد، استئناس. يفرق بعض أهل العلم بين هذه. الاستدلال قد يراد استشهد بحديث البخاري، يمكن هذا، يمكن. لكن الاستشهاد في الحقيقة في الاستشهاد به من حيث استعماله كدليل أقل، أقل في مسألة الجزم. تقول استدل بالبخاري، فهمت؟ استشهد بكذا، مستأنس. انتبه. الآن الحديث الضعيف، قالوا في الاستشهاد به شروط لا بد من مراعاتها. الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، احفظ. فإذا كان شديد الضعف تستشهد ولا ما تستشهد به؟ لا تستشهد به. شديد الضعف، وخاصة إذا كان من رواته من كان موصوما بالكذب. الثاني الشرط الثاني، الأول أن لا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني أن يكون له أصل في الشريعة، بمعنى مثلا لو كان حديث في بر الوالدين، وبر الوالدين له أصل في الشريعة وجاء في فضله الكثير، أن يكون له أصل في الشريعة. فإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا يستشهد به ولا يستدل به. الشرط الثالث أن يكون في باب الترغيب والترهيب، يعني في فضائل الأعمال أو أراذل الأعمال، إما أن يرغب في عمل فاضل، وإما أن يرهب من عمل غير فاضل. أما في باب الأحكام والعقائد فلا يستدل بالحديث الضعيف. فالحديث، حديث صلاة التسابيح، حديث العباس، ضعيف لا يستدل به، وعلى هذا تكون صلاة التسابيح بدعة. قراءة ياسين على الميت حديث ضعيف، هذه في فضائل الأعمال، لكنه يثبت بها حكم، تثبت بها عبادة، صحيح أم لا؟ طيب، وإن كان سبحان الله حتى بعض العلماء المعاصرين كصاحب هذا الكتاب قرأ بعض طلبتي عليه ياسين، لا مسموح، مو مشكلة، عند احتضاري رحمة الله عليه. ايش قلنا؟ أن يكون في ترغيب والترهيب. فإن كان في العقيدة لا، لا يستشهد به، لا، ولا يستدل به. والأحكام كذلك، الأحكام كذلك. الرابع الشرط الرابع أن يرويه، يعني أن يحدث به غير معتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي قاله، لا بد أن يقوله غير معتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فإذا اعتقد أنه قال فلا يصح. كم هذه من شرط؟ 4. زاد بعضهم أنه لا بد أن يذكر بصيغة التمريض، فلا يقال فلا يروى بعن وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن المؤنن والمعنن من المتصل من المتصلات. فماذا يقول؟ روي حديث كذا وكذا، ويجوز ذكره لبيان ضعفه، يجوز ذكره لبيان ضعفه، وهذا شرط أيضا آخر لا بد أن يبين ضعفه. صارت شروط كم؟ 4 5 6، 6 شروط لا بد أن يبين ضعفه، فيقول أنا أروي وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. بعض الناس من يتساءل حتى من أهل العلم في الحديث الضعيف، خاصة في باب الترغيب والترهيب، يقول ما دام في باب الترغيب والترهيب لا بأس. وأنا أقول لست محدثا ولا متخصصا في هذا العلم، لكن على ما اطلاعي اليسير في شيء من كتب الحديث، الذي يفتش في كتب الحديث لا يحتاج إلى الحديث الضعيف. صحيح، أنت لو أخذت كتاب المنذري الترغيب والترهيب على تصحيح الألباني رحمة الله عليه يكفيك، هذا يكفيك، فهمت أم لا؟ يكفيك. فأقول إن في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. وإذا كنا نقول بأن السنة، وهذا تقرر عند أهل السنة، أن السنة حفظت كما حفظ القرآن، فمن الضرورة أن يحفظ بعضها كما هو الترغيب والترهيب. فلا حاجة، لا حاجة لذكر الحديث الضعيف أصلا. لكن يبقى الإشكال أيها الإخوة في مدى الحكم على الحديث بالضعف أو الصح، هذه مشكلة بين المعاصرين وبين المتقدمين، يعني بين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. المتأخرين ما يقال متأخرين، هؤلاء معاصرين. فالعلماء مذاهب عندهم، منهم من يتساهل، الحاكم معروف بماذا؟ بالتساهل في التصحيح. وبعضهم من هو معروف بايش؟ تشدد في التصحيح. وبعضهم من هو معروف بالتسرع، على طول يتسرع في التصحيح والتضعيف. وبعضهم من توسط، وخير الأمور أوسطها، يتوسط. فمثلا نحن طالب علم في بحث مر بحديث، حديث إما من الغيبيات وإما من فضائل الأعمال، حديث أحمد شاكر رحمة الله عليه الذي حقق المسند، وهو عالم علامة في الحديث المصري، وحقق تفسير ابن كثير وغيره، كذلك خرج حديث تفسير ابن كثير في مختصر تفسير ابن كثير، يقول هذا حديث صحيح إسناد، وإن كان لم يكمل المسند، وتوفي رحمة الله عليه كما هو معروف. والألباني ضعف، أو العكس، الألباني صحح وأحمد شاكر ضعف. طالب العلم بعد ذلك ماذا يصنع؟ لا يتعصب، كلا الرجلين على خير صح، لكنه ينظر لهذا الحديث، هل يبحث هل له شواهد، هل له ما يشهد له حتى من معاني القرآن، مثلا حتى من معاني القرآن هل له ما يشهد له من الآيات، هل له ما يشهد له من الأحاديث الأخرى، ثم يسرد. أما وإذا كان سيذكره في ملأ، وفي الملأ بعض الصيادين بعض القناصة، وهم قناصة في المجال العسكري معروفين، قناصة صح، فرقة هذه من فرق الجيش. احنا عندنا قناصة من المستمعين، عرفت القناصة؟ من هم القناصة؟ ها؟ اي مو جاءوا لإنسان حدث كثيرا هو أخطأ في الحديث، لكن حديثه يعني لنفرض أنه روى لهم 1000 حديث صحيح، واحد فقط هو اللي مشكوك فيه، جاء قال هذا حديث ضعيف، قالوا من هذه كلها، هذه الصحيح الكل، ما رأيتها وما انتبعت بها، ما وقعت إلا على هذا. قناص. فحينئذ إذا ابتلي الرجل بالقناصة فليلبس الدروع، نعم، وليرفع الأسنة، صح، وليبين يكشف يقول إنه قد صححه فلان وضعفه فلان، أذكره للإمانة العلمية، لأنه يعرف ربما أن الإنسان خاصة لديه تسجيل يذهب ليسمع التسجيل ويقرأ رواه كذا ويبحث بالكتب هل صحيح يروي ولا غير من رأسه، هذا خلينا نشوف رواه الترمذي بسنة تخفين، خلينا نشوف من هم من فعل هذا، يفعل ما في مشكلة، يتعب نفسه إن شاء الله. لكن أقول مثل هذه قضية التصحيح والتضعيف المعاصرة هذه نقف منها موقف المنصف، نقف منها موقف إيش؟ المنصف، ولا نتعصب مهما بلغ الرجل في العلم، لا نتعصب، خاصة الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ينبغي أن لا نتسرع في تضعيفها، يكفي هذا. لم يقل هي روي روي أيه. نعم يمكن أيه نعم، وهو لا يعتقد أنه قاله، إنما استشهد به لأنه أعجبه معناه. كذلك منهم من يتساهل، يجعله يتساهل في جانب السيرة، ولذلك مسألة السيرة شاقة شوية، يعني قلا من تجد كتابا مجردا منقحا، فهمت؟ يتساهل في السير، كتب السير، منها السيرة، الحكايات والأشياء هذه والقصص والروايات هذه، منهم من يتساهل، يقول هذه من باب المغازي لا حرج فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من شروط صحة الحديث أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة القادحة، فما هي العلة القادحة في تعريفها أنت؟ أن يكون فيها شرطا تجعلون نعم. أن العلة القادحة هي وصف جعل المتصف به لا لا خطأ. نعم. نعم. صح. علمنا من هذا ماذا عبد اللطيف؟ صحيح. لا، هل يعني الآن إدراك علل الحديث هو لكل عالم صحيح؟ هل هو لكل عالم؟ لا. كيف ذلك؟ بل ليس لكل محدث، خاص من خاص، ولذلك قالوا في الحكم على الحديث بأنه معلول ومعل من أصعب الأقسام. أن تبحث في اتصال السند، إيش نقول؟ يمكن إدراكه. أن تبحث في الشذوذ وعدمه، أن تبحث في الضبط وعدمه، لكن في العلة ها هنا المحك. صح. طيب لو روى حديث، لو روى إنسان حديثا ولكنه خفيف الضبط، ماذا يقال في حديثه؟ أكرم. ما هو الحديث الحسن؟ صح. علمنا من هذا ماذا؟ قلنا الفرق بين الصحيح والحسن، في فرق واحد وهو أن الصحيح يكون يرويها التام الضبط والحسن يرويها خفيف الضبط. توافقون؟ لكنه حجة أم لا؟ ها؟ طيب لو كثرت الأحاديث الحسان، حديث حسن كثرت تعددت طرقه، فماذا نقول في هذا؟ سعد، صحيح لغيره، توافقون؟ هو صحيح لغيره، يعني هل الصحيح لغيره أقوى من الحسن؟ نعم، توافقون؟ فالأقسام كم؟ أعد محمد. أقسام الحديث إجماع تفصيلا ثلاثة وإجماع خمسة، الصحيح بذات عكس إجماع. ما تخاف، أنا زلة اللسان ما تغتفر هنا، ما تخاف، الله المستعان. يلا. الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف. ما هو الحديث الضعيف حاتم؟ لا تدري. كمال، صح، هذا هو الحديث الضعيف. هل يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن؟ جمال، مجبر حسن لغيره. شو؟ مجبر درجة حسن لغيره. لو تعددت طرقه قد يقع حسن لغيره مطلقا؟ ليس مطلقا بعد خلوه يعبر عن ليس مطلقا، على سبيل المثال لا أدري الذي أرد أحاديث وهو كله الحديث ضعيف، لكن طبق النحو هذا الآن. ضعيفة، أحاديث ضعيفة نقول. نعم، لو كلهم خفيف الضعف مثلا، وهؤلاء أربعة موجودة هذه بالفرنسية؟ أصبر، موجودة بالفرنسية؟ إيش هي؟ لا بس قولها. لا الله. في المصطلح بالفرنسية. بالفرنسية. والله أنتم تضحكون أن أقول هذه نكبة، والله نكبة، والله والله نكبة، والله نكبة، إن لله وإنا إليه راجعون. ما بالعربية يقرأها العربي ولا يفهم، تحتاج إلى من يشرح له، صحيح أم لا؟ أي مشكلة هذه. طيب وجدت الكلمة؟ أي نعم، على وجه يجبر بعضها بعضا، أحسنت، هذا هو لابد. إذا أنت تحضر الدرس ثم تعود للكتب الفرنسية تراجع. إذا لابد أن تحفظ هذا. الحديث ضعيف صحيح، نعم، هو ما هو يرويه ضعيف أو ما يغيب فيه شروط الصحة، وهي العدل، نعم، قوة الضبط، ويوجد فيه علة قادحة أو انقطاع في السند، نعم، أو نعم، من علله أيضا عدم مراقاة بين الراويين أو في عدم المعاصرة. ذكرت هذا؟ نعم، من العلل. إذا صحيح مسلم ضعيف، صحيح مسلم ضعيف، ما تقول صحيح مسلم، ضعيف مسلم. صح؟ لماذا؟ لأنكم أنت اشترطت الملاقاة. اشترطت عدم الملاقاة. طيب الإمام مسلم لا يشترط الملاقاة. في صحيحه لا يشترط. الذي يشترط المعاصرة فقط. والبخاري يشترط إيش؟ ولذلك إذا قال الحاكم رواه الإمام الحاكم في مستدركه على شرط مسلم. مش معنى شرط مسلم؟ ها؟ ها؟ على شرط المعاصرة صح؟ ولا والبخاري نقول لا شك أنه أثبت. ولذلك نقول لو قيل لنا أيهما أصح البخاري ومسلم مش نقول البخاري صح؟ صحيح البخاري. نعم. البخاري رواه أحاديث كثيرة بالمعنى بالمعنى. وبالنسبة للتصنيف والتبويب وهذا لا شك أن مسلم أتقن وكلاهما إمام في الحديث ولله الحمد. والضعيف الضعيف هو الذي خال من شرط الصحيح وشرط الحسن. هذا هو الضعيف. ما خلا من شرط الصحيح والحسن إذا تعدلت طرقه على وجه لا يجبر بعضها بعضا. ها؟ صح؟ طيب هذا الحديث هل هو حجة أم لا؟ الأخير حجة أم ليس بحجة؟ يلا اسماعيل ليس بحجة. هل يصح الاستدلال به؟ نعم الذي يصح الاستدلال به ولكن يذكر الاستشهاد إذا توفر فيه شروط ست. نعم شروط ست أولها قلنا أن لا يكون شديد الضعف، ثانيا أن يكون له أصل في الشريعة، ثالثا أن يكون في باب الترغيب والترهيب، ثالثا أن يقوله أن يحدث به مع اعتقادي بعدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وزاد بعض العلماء قال محدثين قال أنه لابد أن يبين هذا ضعف هذا الحديث، وسادسا أن يبين ضعف الحديث، وسادسا أن يكون على أسلوب التمريض بأن لا يذكره بعن وأن مثلا يقول رؤيا كذا وكذا. توافقون؟ من يعيد هذه الشروط؟ يلا بطل. الشرط الأول قلنا أن لا يكون شديد الضعف، والشرط الثاني أن يكون له أصل في الشريعة، الشرط الثالث أن يكون في باب الترغيب والترهيب ولا يكون في باب الأحكام والعقيدة، الرابع قلنا أن يرويه غير معتقدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس أن يكون نعم الخامس أن يرويه بصيغة التمريض، والسادس والشرط السادس أن يبين ضعف هذا الحديث. لو كان عندنا أهل علم انبروا للسنة فيما تحتاج إلى تصحيحا وتضعيف مثل ما في أهل السنن مثلا كتحقيق بعض المسانيد أو بعض السنن، فما هو موقفنا نحن في قبول هذا التصحيح والتضعيف؟ نعم بعض العلماء واختلفوا في صحة أو ضعف بعض الأحاديث، نقول بأن يجب على طالب العلم أن يتبع من يرى بأنه أعلم في هذا الفن. صحيح؟ لهذا هو الذي يعتبره فقط. ذكرنا مسألة أخرى. ما أكملت؟ أكمل. يقول بأن هذا، والثاني يجب على الإنسان أن ينظر من أدلة شرع القرآن والحديث صحيح. لا حتى القرآن صحيح أم لا؟ القرآن لابد من اعتباره. كيف لابد من اعتباره؟ نقول إذا كان هذا الحديث الذي صححه فلان يخالف صريح القرآن فماذا تصنع بهذا الحديث؟ لا شك أنك ترده، لأن القرآن والسنة لا يمكن أبدا أن يتناقضا، مستحيل هذا. فلا بد من اعتبار المعاني العامة في الشريعة، فننظر في القرآن. يعني مثلا حديث فيه شيء يخالف ما في القرآن، يخالف ما في القرآن. مثاله حديث فيه جواز الجمع بين الأختين. ايش نقول؟ يخالف ولا ما يخالف؟ لماذا؟ لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إذن يخالف. حديث في جواز زواج التحليل مثلا، هذا من أمثلة أن نضربها. ايش نقول؟ صحيح. لماذا؟ لا مخالف السنة، لأنه عندنا في السنة حديث مشهور وهو لعن النبي عليه الصلاة والسلام للمحلل والمحلل له. طيب، يعني هذا الذي بحثنا فيه، أظن ما في بحث آخر. نعم. نعم. أنت تسأل ولا نسأل؟ أنت تسأل. والله يا غربي، هذه المسألة يعني فيها شائكة نوعا ما. أنا قلت لك أن هذا الفن في التجريح والتعديل والتحقيق والتنقيح، كل هذا العلماء على ثلاثة أقسام، منهم المتساهل جدا، ومنهم العكس وهو إيش؟ متشدد جدا في التصحيح أو التضعيف، لا يصحح إلا على وجه التشديد، وكلا الأمرين ليس بحسن. أما الأول فليس بجيد، لأنه لو تساهل في التصحيح دون اعتبارات ما قرره العلماء في هذا الباب من توفر الشروط، شروط الصحة، والنظر في خلو الشذوذ والعلل القادحة وعدم مخالفة القواعد العامة الشرعية، مشكلة لو صحح. يصحح، فإذا تسرع في ذلك يكون قد نسب لشريعة الله ما لا يجوز أن ينسب، وهذا ليس أمرا هينا. هذا الأول. الطرف الآخر أو القسم الآخر الذي يقابله من يتشدد كثيرا فيضعف حديثا لأدنى سبب، ذاك السبب لا يعده كثير من السلف علة قادحة أو سببا موجبا لإسقاط الحديث في جانب الاستدلال. وقد يكون هذا الحديث يحمل في طياته معاني شهد له حديث أخرى، أو قرآن شهد له بذلك، أو مثلا زيادة تفصيلات في هذا الحديث نستفيد نحن منها. فإذا تشدد في ذلك ورده يكون قد ألغى من الشريعة ما لا ينبغي أن يلغى، فهذه مشكلة أيضا. وخير الأمور أوسطها، فالتوسط لا بد منه، فلا يتشدد ولا يتساهل، ويمشي على ما قرر السلف الصالح، يعني المتقدمون في هذا الفن، وخاصة الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. وأعني بذلك ليس الأمة كل من هب ودب، إذا قالوا تلقتها الأمة بالقبول يعني علماء الأمصار. من ذلك أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب أن يصلي بالمسلمين 20 ركعة، هذا حديث تلقته الأمة بالقبول وقال به أغلب المذاهب، وهو قول الجمهور الأئمة الأربعة وسفيان الثوري وغيرهم. ففي أحاديث تلقتها الأمة بالقبول، وهم أقرب إلى أولئك الرواة الذين رووا ممن جاء بعدهم. فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان. في فرق بين ما يشتهر عند العامة ويروونه يكون من الموضوعات أو الضعيفة، وبين ما يتلقاه العلماء بالقبول. ما تلقاه العلماء بالقبول لا شك أن تواطؤ الألسنة عليه، هذا نقول لا ينبغي أن نتسرع، لا ينبغي أن نتسرع. فهمتم؟ طيب، على كل حال فيه يعني بحوث أخرى متعلقة بهذا الفن في مادة مستقلة. نعم. نعم. أما الصحيحين ففي الحقيقة إن الذي يذهب ليصحح نقول خرج عن إجماع المسلمين، لأن الأمة أجمعت على صحتهما، ومحاولة التصحيح أصلا خروج عن إجماع المسلمين. أما الاختصار، الاختصار مثلا لا بأس به، الاختصار لا بأس به. أما مسألة التصحيح فلقد أجمع المسلمون من منذ ألفت تلك الكتب إلى هذا اليوم على صحة هذين الكتابين. وهل معنى ذلك أنهما قرآن؟ لا، حتى لا تظن ظن آخر. ليس معنى أنهما قرآنا، لا بد أن يصدق فيهما قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير نجده ليس بالضرورة أن يكون فيها ضعيف، بل نجده مثلا من حيث الشذوذ، نجد أحاديث شاذة في مسلم أم لا، وشاذة في البخاري أم لا، معلقة في البخاري موجودة أم لا، هذا اختلاف كثير. طيب حديث يعارض حديث مثلا موجود أم لا؟ موجود، هذا من باب الاختلاف. طيب، فمسألة التحقيق موجودة في غير الصحيحين، في غير الصحيحين. حتى الذين حققوا الآن، يعني ما حقق واحد الآن، هم مختلفون حتى في التحقيق كما قلت لك، فهذا يرى أنه صحيح وهذا يرى أنه ضعيف. طيب، نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناقشة واصل في شيء صيغ الأداء؟ نعم. ها؟ الأحد تكلمنا عنه، تكلمنا، لكن بعض الأمور ربما تذكر لكن ليس على سبيل التفصيل لأنها كثيرة جدا، لعلنا التفصيل فيها يكون في المصطلح إن شاء الله، لكن نذكرها يعني من باب الاستطراد فقط، ولسنتوسع كثيرا فيها. بالنسبة للأحد كما مضى، الأحد كما هو قول جمهور العلماء أنه ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر فهو أحد، وهذا يشمل ما رواه واحد أو اثنين أو ثلاث، فما رواه واحد فهو غريب، وما رواه اثنان فهو عزيز، وما رواه ثلاثة فأكثر فهو مشهور. ثلاثة مشهور لا، ولكن عاد ما في الشرح شيء وفي النظم شيء. طيب، أما بعض العلماء فإنه فرق وقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، وهذا تقسيم الأحناف، فقالوا السنة ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة أحادية. كم هذه؟ ثلاث: سنة متواترة، فوافقوا فيها تعريف الجمهور، وهي ما رواه جماعة كثيرون يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذه يستدل بها في الأحكام العملية من العبادات والمعاملات، وكذلك في العقائد، ويكفر جاحدها. أما السنة المشهورة فهي درجة بين الدرجتين، السنة المشهورة هي دون المتواترة وفوق الأحادية، قالوا والتي تأتي عن صحابي أو اثنين ثم تتواتر في طبقة التابعين وما بعدهم، يعني أن الخبر يأتي عن صحابي أو صحابيين ثم يشتهر عند التابعين فيتواتر في طبقتهم أو طبقة من بعدهم. ايش تسمى هذه؟ هذه سنة مشهورة. أما الاستدلال بها في الأحكام العملية فنعم، استدل بها في الأحكام العملية سواء كانت عبادات أم معاملات، وكذلك يستدل بها في العقائد، لا لأنها قطعية الدلالة أو أن دلالتها يقين، بل لأن القلب يطمئن إليها، هكذا عللوا الاطمئنان إيش؟ القلب إليها. وفرقوا بينها وبين المتواترة أنه لا يكفر جاحدها، لا يكفر جاحدها. أما السنة الأحادية، السنة الأحادية عرفنا السنة المتواترة كيف تكون عندهم، السنة المشهورة، ها؟ السنة الأحادية، يعني التي تكون من خبر واحد أو اثنين لكنها لا تشتهر، لا تشتهر حتى ولو كانت يعني خاصة في طبقة التابعين ومن بعدهم، حتى لو اشتهرت بعد هذين القرنين فليست لا تصل إلى درجة السنة المشهورة، تبقى دائما أحادية. هذه يجعلونها ظنية الدلالة وليست يقينية الدلالة، ولا يستدل بها في العقائد، لا يستدل بها في العقائد، ولا يكفر جاحدها من باب أولى قياسا على السنة المشهورة، لا يستدل بها في العقائد أصلا. فلو جاء حديث صحيح، جاء حديث صحيح من طريق واحد فقط متصل الإسناد وتوفرت شروط الصحة فيه، لكن من طريق واحد أو اثنين في العقائد لا يستدل به. وعلى هذا مشى كثير من أهل العلم أن الآحاد لا يؤخذ به في باب العقائد، لا يؤخذ به في باب العقائد. لماذا؟ لماذا لا يؤخذ به في باب العقائد؟ لعدم شهرته واستفاضته، ولأنه يقيني أم ظني؟ لأنه ظني، لأنه ظني وليس بيقيني. قالوا الدليل على أنه ظني أن لو أن أحدا، لو أن أحدا جاءك بخبر وهو من أعدل الناس وأضبطهم، أيحتمل أن يكذب أو يغلط؟ الجواب يحتمل. قالوا لذلك يكون ظني ولا يقيني وليس بيقيني. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، قول الأحناف وبعض العلماء أيضا من الأصولين والفقهاء. نعم. وقال بعض أهل العلم بل إن الآحاد معمول به متبع، كما استدل الشافعي رحمه الله على هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل إلى الأمصار والملوك رسولا واحدا فيدعوه بدعاية الإسلام ويدعوه إلى الله تعالى. ما مضمونه؟ دعوة إلى الإسلام عقيدة وعملا، صح؟ كما أرسل إلى هرقل العظيم الروم وإلى كسرى عظيم فارس وغيرهم، وإلى المقوقص عظيم القبط وغيره. فهذا واحد، هذا واحد. وتلك الأمور التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الله، لا شك أنها أمور متعلقة بالعقيدة أم لا؟ ماذا كان يقول لهم؟ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم كذا وكذا، إثم الأريسيين، إثم الفرس، نعم، إثم القبط. فهذا قول للشافعي رحمه الله في هذه المسألة وهو مشهور. ولكن بعض العلماء رد، لا سيما المخالفون، رد على هذا القول من بعض الوجوه. الوجه الأول من جهة الضبط، من جهة الضبط والحفظ. قالوا إن الرسول الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أتقن ما سمع وتأكد مما سمع وحفظه حفظا عظيما، خاصة يذهب به مكتوبا أم محفوظا، فالغالب يذهب به مكتوبا، يذهب به مكتوبا. والإنسان الذي يكلف بماذا؟ لا يكلف بمهمة مثل أن أقول لك اذهب إلى فلان أخبره كذا وكذا، يمكن أن تنسى؟ ما يمكن أن تنسى.